الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله حكم فعدل وأعطى فأجزل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، أفضل نبي أرسله وهداية ورحمة للعالمين كمله. أفضل الصلاة وأتم السلام عليه وعلى آله وصحبه الكرام. إخوتي في الله، أوصيكم ونفسي المذنبة الخاطئة بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأحذركم وأنهاكم مخالفته وعصيان أمره. أما بعد، فاتقوا من قال في كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين كمله الله سبحانه وتعالى لنا وتمم النعم به وجعل فيه تناقل من موسم إلى موسم بعطاء وخير وكرم. ففي كل موسم طاعة يجعل الله سبحانه وتعالى للمؤمن نفعا دنيويا قبل الأخروي. وينعكس ذلك على حال هذا العبد، لأن العبد كلما اقترب من الله سبحانه وتعالى طاعة وإقبالا توبة وإنابة، كلما تجمل وتزين بالأخلاق وحسن المعاملة. لذلك نرى الكمال في هذا الدين، ومن تمسك بهذا الدين وسار على نهجه وعمل بما فيه نال من الكمال ما نال. إذا عدنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندما درس وربى، علم وهذب، خرج جيلا من الصحب كرام، أصبحوا عظماء في التاريخ يشهد بفضلهم ومكانتهم وعلو قدرهم العدو قبل الصديق. أخذوا هذا الدين فجعلوه سيرة في حياتهم، وجعلوه طريقا لنجاحهم وفلاحهم. في هذا الزمان تغيرت الأمور، فأصبح الهجوم على الإسلام من الإسلام، بمعنى من يدعي طبعا، فشوه وغير وبدل، حتى أوصل بعض أبناء هذا الدين إلى شك: هل يا ترى هكذا هو الإسلام؟ طبعا جوابنا واحد: الإسلام ما كان في يوم من الأيام إلا دين كامل، إن أردت الأخلاق فعليك بالإسلام، وإن أردت المعاملة الصحيحة فعليك بالإسلام، وإن أردت النجاح والفلاح فعليك بالإسلام. إن أردت الرفعة والعلو في الدنيا والآخرة فعليك بالإسلام. الإسلام ليس القيل والقال، وليس الادعاء، وليس المظاهر، بل الإسلام إسلام العمل والتطبيق والأثر. نحن نتكلم في آخر يوم جمعة من شهر شعبان، وفي الأسبوع القادم نكون في شهر الخير، في شهر رمضان، هذا الموسم الذي تتهيأ فيه القلوب والأنفس للتوبة والإنابة والإقبال على الله. ولكن يا هل ترى، هل المسألة مسألة وقت ومكان، أم أن علينا أن نكون مع الله مقبلين عليه في كل وقت وحين وفي كل مكان؟ يجول في خاطر الكلام عن الاستعداد لشهر رمضان، ولكن شاء الله وقدر أن أكون بين يديكم خادما وناقلا لعلم أكرمنا الله سبحانه وتعالى به، بل وربما يفتح الله سبحانه وتعالى علينا بكلام ببركتكم، بصدقكم، بإخلاصكم، فيكون النصيب كنصيحة نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى نذكر بعضنا البعض فيها، ولا يكون محور الكلام عن استعداد لشهر، بل يكون نصيحة من أخ لإخوة فيها المحبة وفيها الخير إن شاء الله. فلذلك أترك موضوع الاستعداد لشهر رمضان، لأن الجميع من تلقاء نفسه يفكر ويبحث. طبعا من لديه نظرة إلى آخرته، وأقف عند نصيحة أنصح بها نفسي، لربما يقدر الله سبحانه وتعالى لي وقوفا بين يديكم مرة أخرى أو لا. هذه النصيحة من خلال ما يقارب 20 سنة أو أكثر، ونحن نجول في طلب العلم والدعوة إلى الله مع إخوتنا وأحبابنا. فأخذنا خلاصة أنه لا يوجد أعظم من خدمة نقدمها للإسلام والمسلمين في هذا الزمن من خدمة تأليف القلوب وجمع الناس على الله، بنبذ للخلافات والفرقة، الإصلاح بين الناس وتأليف القلوب. شأن الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم، فنرى وجودهم في المجتمع وجود إصلاح، جمع للقلوب وتوحيد للصفوف. سبحان الله، وأنا قادم إلى بيت الله سبحانه وتعالى اليوم جرى في خاطري هذا الكلام، أن هناك مبدأ تناقله الناس عن اليهود وأصبح منهجا وديدادا لبعض الناس، وهو مبدأ فرق تسد. ونحن ننظر اليوم أننا نريد أن نتكلم عن الإسلام ونرى كيف حارب هذا المبدأ، فإذا بمبدأ الإسلام الصحيح يقول جمع تفلح، اجمع الناس على الله ترى الفلاح، وإن طلبت العزة والفخر فكن من المصلحين بين الناس. ذاك المفهوم مفهوم بشر ذهبوا بقانون الغابة، أما مفهوم التقوى والعبادة وقانون الإقبال على الله سبحانه وتعالى والنجاح والفلاح والمجتمع الفاضل يبنى على هذا، أن نجمع الناس، نؤلف بين قلوبهم، نتناصح ولا نتفاضح. وهذا لا يكون إخواني إلا بعد أن نرى وصفا من رسول الله عليه الصلاة والسلام للمؤمنين الذين تربوا على الإسلام، عندما قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لا أتكلم اليوم عن التكاسل، بل أقف عند هذا الحديث بفائدة واحدة حتى لا أطيل عليه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، هنا محور الكلام. نكون جسدا واحدا مجتمعين، إن سرنا على قانون التواد والتراحم الذي ينتج عنه الأخوة والمحبة. فلذلك إن سرنا على هذا القانون كنا جسدا واحدا، إذا اشتكى منا عضو تداعى له الجميع من أجل تخفيف هذه الشكوى ورفعها. أعود للأساس، توادهم وتراحمهم، بمعنى أن أساس الجمع أن يكون هناك مودة ورحمة، ويبنى ذلك على الرحمة لا على التعالي والتكبر ولا على التنافر والتجبر، بل نتذلل لبعضنا البعض، نخفض الجناح ونتخلى عن مكاسبنا الدنيوية، نرى بعدها مودة ورحمة ينتج عنها أخوة ومحبة، فيكون مجتمعنا متكافل متكامل. دائما يتردد على أفواه الدعاة إلى الله والمقضاة أننا بحاجة لأن نحب بعضنا البعض، وبحاجة لأن نشعر أننا إخوة بالفعل. إخوة هذا الأمر صحيح، ولكن هناك أدوات الوصول، فإن لم يكن بيننا رحمة ومودة لم نصل إلى الأخوة والمحبة، وبالتالي لن يشعر بعضنا ببعض. لذلك سبحان الله، ونحن نقرأ في الحديث، هناك حديث امتاز عند أهل العلم بحديث الأولية، فكان من عادة المحدثين وطلبة العلم أنهم إذا جاءوا إلى محدث يقرؤون عليه الحديث، أول حديث حدثهم به هذا الحديث، فتجده يتسلسل هكذا يقول: أول ما سمعت عن فلان قال، أول ما سمعت عن فلان قال، أول ما سمعت من فلان، هكذا إلى ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام بأربعة أشخاص أو ثلاثة. ما هو هذا الحديث الذي أخذ هذه الميزة وأصبح اسمه عند المحدثين الأولية حديث نحفظه جميعا، وهو: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من الرحمة ببعضنا البعض إخواني أن نحب بعضنا البعض، من الرحمة أن نتآسى، من الرحمة أن نتواضع لبعضنا البعض، من الرحمة أن لا ننقل حديثا أو إشاعة عن هذا وهذا، من الرحمة أن نتبين إن ذكر لنا عن أخينا شيء، من الرحمة إخواني أن نتفقد مرضانا، من الرحمة أن نتفقد من نشعر أنه بحاجة ولو لكلمة طيبة. لذلك احفظوا عني هذا الحديث على أني أول مرة أقف على هذا المنبر نقول كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين استغفروه.